لعلم أن هذا المصحف شأنه عظيم والله في جمعه، وكيف لا يكون عظيم وهو كلام رب العالمين. قال قال المرحلة الثانية في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في السنة 25. انظر، في المرحلة الثالثة كان جمع القرآن في عهد من؟ عثمان رضي الله عنه. ما السبب؟ ما الذي جعل عثمان يجمع القرآن وهو موجود أصلا، موجود محفوظ عند الخليفة؟ هناك سبب. ما هو السبب؟ انظر إلى هذا الأمر العظيم من عثمان رضي الله عنه. قال والسبب اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في الصحابة رضي الله عنه. انظر، كان بعض الصحابة عندهم ما هو مكتوب عندهم، يعني هذا الصحابي عنده ما هو مكتوب من القرآن وذاك عنده، فحصل اختلاف بين بعض الصحابة وبعض التابعين من كان يقرأ تلك الصحف التي قد كتب فيها القرآن. فكان هذا يقول لا، السورة نزلت والآية نزلت بهذه الصفة وبهذا اللفظ. يقول الآخر لا، أنا عندي ينظر بهذا اللفظ نزلت. فبدأ الخلاف بين من؟ بين الصحابة وبين التابعين وبين من كان موجود في عهد من؟ عثمان. فلما تفاقم الخلاف خشي عثمان رضي الله عنه الفتنة. خشي ماذا؟ الفتنة. قال فخيفة الفتنة. فماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ أمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد، رأى من المصلحة العامة أن الشارع نزل لفض الخلاف، فلما يأتي هذا يقول نزل كذا وذاك يقول نزل كذا، ثم تحصل الفتنة في كلام من؟ في كلام رب البرية جل جلاله. فوالله الأمر عظيم، تجتمع القلوب على مصحف واحد بلفظ واحد خير من أن يحصل بينهم ماذا؟ هذا الخلاف. فقال بذلك إذا كان بهذه الصفة لا بد أن نجمعهم على مصحف واحد حتى ينفض هذا الخلاف، حتى ينفض هذا الخلاف. يعني تخيل لو كانت القراءات تختلف والألفاظ مختلفة والخلاف موجود، هل فيه خير؟ لا، لا خير في الخلاف. فماذا فعل؟ قال يجمع على مصحف واحد خير من هذا الخلاف. وضح لكم؟ قال ففي صحيح البخاري، قال في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قدم على عثمان رضي الله تعالى عنه من اليمينية والميزان، وقد أبزاه خلافه في القراءة، وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب خلاف اليهود والنصارى. انظر، حذيفة رضي الله عنه جاء لعثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى، ووقع منهم التحريف والتبديل بسبب ماذا؟ بسبب اختلافهم. فأدرك هذه الأمة. فماذا قال؟ قال فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نبعثها إليك. ففعل، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. انظر، فماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ ارسل الى حفصة، لان الذي كتب في عهد ابي بكر وصل الى من؟ الى حفصة. فقال ارسلي الينا بماذا؟ بالمصحف الموجود عندك حتى ماذا؟ ننسخ ونفض هذا الخلاف. واضح؟ قال فكلف من؟ فكلف رضي الله عنه، فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها، يعني نسخوا تلك الألواح في مكان واحد، قال في المصاحف. واضح إلى هنا؟ وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان من؟ بلسان قريش. يعني إذا حصل بينكم وبين زيد، زيد أنصار، فإذا حصل بينكم وبينه خلاف فيكتب بلسان من؟ بلسان قريش. فإنما نزل بلسانهم، القرآن نزل بلسان من؟ بلسان قريش. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنهم أجمعين، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال كل الصحف التي معكم احرقوها خلاص. بعد أن نسخ أرسل إلى الأفق، وهو ما يعرف بالمصحف العثماني. وضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ فاجتمعت الأمة على ذلك، على هذا المصحف، ولله الحمد. واضح؟ اجتمعت. قال فسأل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود. قال وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة لما روى ابن أبي داود. قال في الهامش أخرجه الخطيب في كتاب الفصل إلى قوله، قال ابن معين طبعا في إسناده محمد بن أبان الجعفي، قال ابن معين ضعيف. أقول قال الحافظ في الفتح في المجلد الثامن في صاد 34 و600 إسناده صحيح، وهذا عجيب أيضا من الحافظ رحمه الله، إلا إن أراد بمجموع الطرق. وقال في الفتح في المجلد 13 في صاد 54 و300 أخرجها في المجلد 13 في صاد 54 و300 قال أخرجها ابن أبي داود من طرق عن علي، منها قوله ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، إلا عن ملأ منا، يعني لم يفعله من نفسه رضي الله عنه، وإنما هو بعد أن جمع الصحابة. وسنده حسن، قال وسنده حسن. نعم. قال خذ كلام الحافظ. نعم، إذا كان كما قال الحافظ له طرق لا شك أنه يتقوى. قال رحمه الله تعالى لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. نعم، يعني لم يفعل عثمان رضي الله عنه جمع هذه الأمة على مصحف واحد إلا باجتماع وإجماع. وضح لكم؟ يعني لم يكن منه، وبهذا يرد على تلك الفرقة الضالة التي تتهم الصحابة رضوان الله عليها وعلى رأسهم عثمان بأنه قد ضيع المصاحف، وأن هذا المصحف ناقص. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كيف يكون ناقص والله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ مستحيل، هذا اتهام، أليس كذلك؟ ولو كان ناقص هل سيسكت بعض الصحابة عليه؟ لا والله. وضح لكم؟ هذا كلام بهت وكذب وافتراء، عاملهم الله بما يستحقون. قال قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا خلاف، قلنا فنعم ما رأيت. نعم والله نعم ما رأى. تخيل أنه لو بقي الخلاف ماذا سيحصل؟ كما قال سيصل إلى اليهود، اختلاف اليهود والنصارى، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها فحفظ بفعل عثمان هذا القرآن إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ قال وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوترين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك وقالوا أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه التي وفق المسلمون عليها وكانت مكملة لجنة خليفة رسول الله صلى الله الآن تصورنا هذه المراحل الثلاث، أليس كذلك؟ عرفنا كيف جمع هذا القرآن العظيم، مرحلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرحلة في زمن أبي بكر، والمرحلة الثالثة والأخيرة في زمن عثمان. ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ هو مجموع. يقول رحمه الله: والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله بماذا؟ في مصحف واحد. وأراد أن يقيد القرآن كله بماذا؟ في مصحف واحد، يعني مجموعا في مصحف، حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على اجتماعهم على مصحف واحد. يعني في عهد أبي بكر رضي الله عنه ما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، لا، أراد أن يجمع المصحف في مكان واحد، حتى لو مات القراء ومات من مات يبقى هذا القرآن محفوظ. لكن في عهد عثمان رضي الله عنه لا، أراد أن يجمعهم على مصحف واحد، فاختلف السبب في عهد أبي بكر عن السبب في عهد عثمان. وضح لكم؟ عثمان في عهد أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه خشي ضياع القرآن بضياع القراء. عثمان رضي الله عنه ليس هذا السبب، ليس الخشية أنه بخشية ضياع القراء، لا، الخشية هي السبب الاختلاف الذي قد يؤدي إلى ما أدى إلى اليهود والنصارى. وضح لكم؟ قال: وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على اجتماع على مصحف واحد. في عهد أبي بكر كان الصحابة الكبار وعدد الصحابة كثر، ولهذا لم يحصل بينهم الخلاف، لكن لما جاء التابعون وبدأوا يقرؤون هذه الصحف حصل بينهم الخلاف. واضح؟ خشية الفتنة. قال: وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس الاجتماع، يعني يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. تخيل لو كنت في زمن عثمان رضي الله عنه يتشاجر القوم في القرآن، ماذا ستفعل؟ هذا يقول لا هكذا تقرأ، والثاني يقول لا هكذا تقرأ، وهذا يقول هكذا نزلت وهكذا نزلت، وخلاف. ولهذا هذا حصل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا نزلت وهكذا نزلت، لكن كيف يتحمل التابعون هذا؟ هل يستطيع التابعون أن يعرفوا هذا؟ لا، من يفض بينهم الخلاف؟ ثم يأتي أتباع التابعين، من يفض بينهم أيضا الخلاف الذي قد ازداد وتفاقم لو بقي الخلاف؟ ثم تخيل لو ازداد هذا الخلاف، كل يأتي ويتكلم في القرآن بما شاء كيف شاء، أليس كذلك؟ فرضي الله عن عثمان حيث جمعهم على هذا المصحف الذي لا اختلاف فيه ولله الحمد. قال: وقد ظهرت نتائج. انتم مش معنا؟ نايم؟ الجملة الأخيرة، الفقرة الأخيرة، آخر فقرة. وقد ظهرت، قال رحمه الله تعالى: وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت بين المصلحة على أمة المسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشوء البغضاء والعداوة. نعم، والله إنه لعمل حسن، أليس كذلك؟ لكن القراءات الآن هذه لا تظن أنها من الخلاف، لا، القراءات الموجودة الآن هي كلها منصبة على مصحف من؟ مصحف عثمان رضي الله عنه، واضح؟ ولهذا كتب بكتابة يحتمل قراءة كذا ويحتمل قراءة كذا، ففرقوا، وهذا إن شاء الله سنبينه في بابه فيما يتعلق بالقراءات، وإن كنا قد بيناه في أصول الفقه. قال: وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث في أيدي المفسدين ولم تطمس أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرضين رب العالمين. نعم، له الحمد في الأولى والآخرة جل جلاله أن المصحف بقي يتوارثه خلف عن سلف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الآن، المصحف الذي بين أيدينا كما هو في عهد عثمان وأبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه فضل وخير عظيم، أليس كذلك؟ قال رحمه الله تعالى: التفسير. التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى. نعم. بعد أن بين رحمه الله انظر كل هذا حتى ندخل فيما يتعلق بالتفسير. نحن ما بينا بأن هذا كتاب في أصول في التفسير، وبينا لكم تعريف الأصول لغة واصطلاحا، الآن جاء دور تعريف التفسير. نحن لماذا نتعلم أصول التفسير؟ نتعلم هذه القواعد حتى نتوصل بها إلى تفسير كلام الله جل جلاله التفسير الصحيح. واضح؟ يعني سبب تعلم أصول التفسير هو أن يصل طالب العلم إلى أن يقرأ ويفهم كلام الله تعالى الفهم الصحيح. فهذه قواعد يتوصل بها إلى معرفة كلام الله تعالى، هذه أصول التفسير. ولهذا أصول قواعد أصل ينبني عليها، ينبني عليها الفروع. التفسير لما نقول أصول قواعد التفسير، ما هو التفسير؟ قال رحمه الله: التفسير في اللغة من الفسر. ما معنى الفسر؟ قال: الكشف عن المغطى. أقول وهو في اللغة بمعنى الإبانة. التفسير في اللغة بمعنى الإبانة. وكشف المراد، أو وكشف المراد عن اللفظ المشكل. هذا كله في المعنى اللغوي. إذن معناه الكشف ومعناه الإبانة. قلنا وكشف المراد عن المعنى المشكل. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما معنى أحسن تفسيرا؟ أي تفصيلا وتوضيحا. واضح لكم يا أخوان؟ واضح. وهذا هو الأمر الأول في معنى التفسير في اللغة. من ماذا؟ من الفسر والإبانة. وقيل التفسير، هذا المعنى الثاني، مأخوذ من سفر. مأخوذ من ماذا؟ من سفر، وهو أيضا بمعنى الكشف. يقال: سفرت المرأة، سفرت المرأة سفورا. تسمعون يقال بأن هذه المرأة سافرة. ما معنى السفور؟ إذا ألقت خمارها، ألقت الخمار والحجاب تسمى سافرة. واضح؟ وأسفر الصبح، أسفر الصبح. ما معنى أسفر الصبح؟ أضاء. أسفر الصبح أضاء. واضح؟ هذا معنى التفسير في اللغة. تصورتم الآن؟ إذن معنى التفسير يا طالب العلم الإضاءة، كأنه هذا العلم يضيء لك معنى كلام الله تعالى، أي فهم كلام الله تعالى، يضيء لك فهم كلام الله تعالى، فتستضيء وتستنير وينكشف وتنكشف لك الحقائق. قال رحمه الله تعالى: وبالاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. نعم. إذن التفسير في اللغة قلنا مأخوذ كما بينا إما من الإبانة وكشف المراد، أو مأخوذ من يعني من الفسر، أو مأخوذ من ماذا؟ من سفر. واضح إلى هنا؟ أما في الاصطلاح، يعني في اصطلاح من؟ علماء التفسير. واضح؟ لأن البحث في كلامه. ما هو تعريفه؟ قال: بيان معاني القرآن الكريم. هذا هو تفسير، هذا هو معنى، أو هذا هو ماذا؟ حد وتعريف التفسير في الاصطلاح. أقول قال الزركشي حتى يتضح لكم ما معنى التفسير. قال الزركشي: التفسير علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه. نشرح لكم تعريف الزركشي. يقول رحمه الله تعالى: التفسير في الاصطلاح هو علم يفهم به ماذا؟ كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا العلم إنما يتعلم حتى يتوصل به إلى فهم كتاب الله تعالى الفهم الصحيح. ولهذا الذي لا يتعلم علم أصول التفسير ولا علم أصول الفقه ما يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى فهم كتاب الله. لو تعلم علم أصول التفسير وأتقنه استطاع أن يفهم كتاب الله تعالى. واضح؟ قال: وبيان معاني، لأن الألفاظ هي قوالب لماذا؟ لمعاني. فالذي يقرأ اللفظ ولا يدري معناه ما استفاد. نعم هو استفاد الأجر، لكن ما حقق المراد من قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر كيف يكون من غير فهم المعنى؟ هل ممكن أن يكون؟ مستحيل. التدبر لا يكون إلا بماذا؟ إلا بفهم معنى هذه الألفاظ واستخراج أحكامه. ولهذا تجد المفسر يتكلم ويقول: نستفيد من هذه الآية الحكم الفلاني، هذا الفعل حلال، هذا الفعل غير جائز، هذا الفعل مكروه، من الآيات، أليس كذلك؟ قال: وحكمه، تستفيد حكم وأسرار عظيمة جدا من كتاب الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله في بيان ذلك بالتفسير. نكمل كلام الزركشي، طبعا هذا التعريف انتهى. يقول رحمه الله: واستمداد ذلك، يعني كأنه سائل يسأل من أين استمد هذا العلم الذي يريد أن يفهم القرآن كما قال الفهم الصحيح، كيف جمع هذا العلم؟ قال: واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج إلى معرفة النزول، يعني أسباب النزول، وهذا بيناه لكم، أليس كذلك؟ بينا فيما مضى الأسباب وكم قسم تنقسم وكيف نعرف أسباب النزول، كل هذا مضى بيانه. والناسخ والمنسوخ، انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ انظر تهذيب الإتقان: صاد 20 و500 في صاد 20 و500، والبرهان في علوم القرآن في المجلد الثاني في صاد 62 و100، ومباحث علوم القرآن في صاد 35 و300. ثم قال المصنف رحمه الله: وتعلم التفسير واجب لكونه، نعم، يقول: وتعلم التفسير واجب. أقول: أجمع العلماء على أن التفسير من فروض كفايات، هذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم بأن تعلم التفسير من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الآخر، أما إذا تركه الجميع وهم قادرون عليه أتم الكل، الأمر خطير. إذن أنت الآن في تعلمك لأصول التفسير والتفسير أنت تقوم بتعلم ماذا؟ فرض كفاية، وهو أفضل من السنة المستحب. ولهذا كان العلم أفضل من ماذا؟ حتى من قيام الليل والنوافل. لماذا؟ كما قال العلماء: لأن يقوم الرجل على بحث مسألة من الليل إلى الفجر هو خير من أن يقوم قيامه في تلك الليلة، يعني يصلي. لماذا؟ لأن الصلاة إنما تعود عليه هو، أما تعلمه للعلم وتحرير المسائل إنما تعود على من؟ عليه وعلى الأمة، كما قال ذلك الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم، أليس كذلك؟ إذن الأمر عظيم، والإنسان يسدد ويقارب، لا يضيع هذا ولا يضيع هذا، لكن لا يفرط في العلم، لأن العلم شأنه عظيم، عظيم جدا. اعلم أنك في تعلمك لهذه العلوم أنت في فرض كفاية، في جهاد، فضل عظيم جدا، أليس كذلك؟ تحفك الملائكة، تغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة، يذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده. ما يكفي هذا فضل وشرف؟ والله فضل عظيم. واضح؟ قال: وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. انظر، قال لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته، ليدبروا. إذن هذا هو التفسير، لا يكون التدبر من غير فهم المعنى، وفهم المعنى وما بيناه إنما هو قائم على علم التفسير. وضح لكم؟ قال: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولا يكون التذكر من غير فهم المعنى. واضح؟ قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أم على قلوب أقفالها. الله أكبر، انظر إلى هذا الوصف العظيم، يعني الذي لا يتدبر القرآن على قلبه قفل ومانع، نسأل الله السلامة. والتدبر كيف يكون من غير الفهم؟ والفهم كيف يكون من غير تعلم التفسير وأصول التفسير؟ يعني كيف يكون الفهم من غير التفسير؟ والتفسير كيف يكون من غير تعلم أصول التفسير؟ فهذا ينبني على هذا، أليس كذلك؟ يعني التدبر والتذكر قائم على ماذا؟ على علم التفسير، وعلم التفسير قائم على ماذا؟ على علم أصول التفسير. إذن هو علم جلي، أليس كذلك؟ هو علم جلي. طبعا الإجماع الذي نقلته لكم ذكره غير واحد من أهل العلم، إذا أردتم يعني رؤية ذلك انظروا تهذيب الإتقان في صاد 23 و500، من أراد أن ينظر في هذا الإجماع المنقول. نعم. وجه الدلالة، وجه الدلالة، قال: وجه الدلالة من الآيات أن الله تبارك وتعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعبوا بما فيها، والتدبر والتأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن، وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. نعم، صار مجرد ألفاظ يمر عليها الإنسان ولا يتأثر. ولهذا والله الذي لا إله إلا هو، من تعلم التفسير وقرأ ما ذكره العلماء وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم قرأ القرآن، والله وجد الفرق بين الذي لا يعلم ما يقرأ، والله إن قلبه لا يتأثر، أليس كذلك؟ أنت قد تمر بآيات يعني تمر عليها، لكن قد تمر ببعض الآيات والله لما فيها مما مر على السلف: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لو عرفت هذه القصة وبماذا نزلت وكيف نزلت، والله وأنت تقرأ قلبك يتأثر. وبعض الناس تجد يمر كأن الآية يعني ما فيها ذاك التأثر، وكم من الآيات لو عرف بماذا نزلت ومتى نزلت وما معناها والله لتأثر، أليس كذلك؟ هذا هو الفرق، هنا يكون التدبر. قال: لأنه لا يمكن الابتعاد من القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وفق أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الانتخال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله العمل بما لا يعرف صحيح، ويحمل القرآن لكن لا يفهم معنى، إذن كيف يعمل بما لا يفهم معنى؟ ولهذا الذي يحفظ القرآن ويفهم ما فيه هذا خير من الذي يحفظ ولا يفهم، أليس كذلك؟ لأن الذي حفظ وفهم وتدبر القرآن وعمل بما فيه رسخ القرآن في قلبه. ولهذا كان الصحابة منهم عمر رضي الله عنه كان لا يتجاوز العشر آيات حتى ماذا؟ حتى يعلم ما فيها ويعمل بما فيها. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم. المسألة ليست مسألة جمع، المسألة مسألة عمل بما علم. ولهذا كم حفظ عمر رضي الله عنه القرآن كما جاء عنه؟ في كم؟ ها؟ في سورة البقرة فقط في كم؟ 10 سنين، 10 سنوات. الآن لو قيل لواحد قال ما يحفظ في 10 سنوات؟ لكن حفظ عمر رضي الله عنه ليس كحفظ فلان وفلان وفلان، حفظ عمر عمل بما في القرآن، عمل بما في البقرة، تدبر بآياتها وأحكامها وما فيها، هذا هو المراد من القرآن. لا شك أن الإنسان مطلوب منه والأولى منه أن يحفظ القرآن لأنه فيه فضل عظيم، لكن حفظ القرآن إذا كان مع تدبر ما فيه ومعرفة ما فيه نور على نور، أليس كذلك؟ قال خلاص نقف على هذا القدر كفاية، الله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان لديكم سؤال لا هذا الدرس متعلق بالوجيز لكن نجيب عليه. تقول هل اللعان لا يكون إلا إذا كانت المرأة حامل؟ نقول لا، لا يلزم أن تكون حاملة، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الحكمة من نزول القرآن مفرقا، وكذلك تكلمنا على ترتيب القرآن وبينا أنواع الترتيب، وتكلمنا أيضا على كتابة القرآن وبينا المراحل التي جمع فيها القرآن. المرحلة الأولى كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية كانت في عهد أبي بكر. المرحلة الثالثة كانت في عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك بينا لكم التفسير ومعنى التفسير في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا بأن التفسير إما أن يكون مأخوذ من الفسر وهو الكشف، أو مأخوذ من سفر وهو أيضا بمعنى الكشف والإبانة. وأما في الاصطلاح فبينا بأن التفسير كما قال الزركشي هو علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وبينا أيضا بأنه كما قال الزركشي مستمد من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات وغير ذلك. ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة وهي التي بينها رحمه الله تعالى من أن القرآن إنما نزل ليتدبر يتدبر ويتعظ به ويتأمل بما فيه. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. نعم، يقول رحمه الله: وكان السلف رضوان الله عليهم وكذلك من سار على طريقهم كانوا على تلك الطريقة الواجبة. ما هي الطريقة الواجبة؟ أنهم كانوا يتعلمون القرآن بألفاظه ومعانيه، كانوا يتعلمون ألفاظ القرآن وكذلك يعرفون معنى القرآن، لأن القرآن نزل للتدبر ولا يمكن أن يتدبر القرآن وما فيه إلا بمعرفة معانيه، أليس كذلك؟ ولهذا قال: لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله، لأن العمل بما لا يعرف معناه مستحيل، أليس كذلك؟ العمل بما لا يعرف معناه مستحيل، فكيف يستطيع الإنسان أن يطبق أحكام القرآن وما جاء في القرآن من أوامر ونواهي ومواعظ وهو لا يعرف معاني تلك الألفاظ؟ هل ممكن أن يعرف؟ وإذا كان هل ممكن أن يعمل؟ لا يمكن أن يعمل. لماذا؟ لأن العمل بما لا يعرف مستحيل، كالذي يقول لك مثلا حج وأنت لا تعرف شيء من الحج ولم تتعلم الحج، أنت تعرف كلمة الحج معناها بأنه الذهاب إلى بيت الله الحرام إلى آخره، طيب ماذا أفعل هناك؟ هل يستطيع أن يطبق؟ ما يستطيع. إذن لا بد من معرفة معنى الحج وكيف طبق وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فهم النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك يكون القارئ للقرآن قد تدبر القرآن حق تدبره، أليس كذلك؟ إذن لا بد من معرفة تلك الألفاظ وما تحمله من معاني عظيمة، وهذا إنما يتحقق بعلم التفسير، وعلم التفسير قائم على علم أصول التفسير. واضح؟ إذن إذا تعلم طالب العلم أصول التفسير عرف كيف يفسر كلام الله تعالى، وإذا عرف كيف يفسر كلام الله تعالى تحققت الغاية وتحقق المقصود من قراءة القرآن وهو العمل بما فيه والتدبر لمعانيه. يقول رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. نعم، يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. انظر، حدثوه عن ماذا؟ قال: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم، يقول: إنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات، تصور فقط 10 آيات لم يجاوزوها، أي لم يجاوزوا تلك 10 آيات إلى غيرها من الآيات. لماذا؟ قال: حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. حتى يتعلموا ما فيها من العلم، فإن كانت مسائل علمية اعتقادية اعتقدوا ونفذوا ما جاء، وإن كانت عملية بادروا بتنفيذ تلك الأوامر واجتناب النواهي. وبهذا قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. جمعوا بين ماذا؟ العلم والعمل، والعلم إنما هو وجد للعمل، أليس كذلك؟ إذن هذه هي طريقة السلف رضوان الله عليهم، يتعلموا القرآن ويحفظ 10 آيات ثم يتدبر بما فيها ويعلم ما فيها، ثم بعد ذلك ومع ذلك يعملون بما فيها. لو سار الإنسان على هذا النهج لا شك أنه خلال سنوات يسيرات سيحفظ القرآن، ومع حفظه للقرآن عالم بما فيه، ومع علمه بما فيه عامل بما فيه، فحقق قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هم أصحاب العقول السليمة، أليس كذلك؟ إذن انظر إلى طريقة السلف رضوان الله عليه، ولكنكم قوم تستعجلون. ولهذا طالب العلم تقول له: والله نقرأ في التفسير أو نقرأ كتاب مطول، يقول: أوه سنوات، متى ننتهي؟ متى؟ سيفنى العمر. السلف رضوان الله عليهم كان يمر على القرآن، تخيل كم سورة وكل سورة كم آية فيها؟ 10 آيات لا يتجاوز. قد تكون هذه 10 آيات تبقى معه أسبوع، قد تبقى معه لمدة 2 أو 3 أو قد تكون حتى أكثر من ذلك، لأنه قال، ما قال يتعلم 10 آيات في يوم أو في 2 أو في 3، قال لا يتجاوز 10 آيات حتى يتقن ما فيها، يتعلم ما فيها ويعمل بما فيها، ثم ينتقل، ثم ينتقل إلى غيرها. لكن من الآن يصبر على طريقة السلف إلا من رحم الله. ولهذا لو قرأت الكتب المطولة تجد بعض طلاب العلم يصاب بماذا؟ بالكلل والملل، ويقول العمر قصير ومتى ننتهي. لو ما انتهينا، ما الذي يهمنا؟ الإنسان يبقى على العلم إلى أن يموت. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد كما قال الإمام الشافعي. فالإنسان يطلب العلم ويستمر إلى أن يموت، فيكون قد مات على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل على فريضة من فروض الكفاية لله سبحانه وتعالى. إذن الصبر، الصبر 10 آيات تعلم ما فيها والعمل بما فيها خير بكثير أنه قد يمر على القرآن كثير كثير لكن لا يعلم ما فيه ولا يعمل بما فيه، ثم هو يقرأ وكأنه لم يقرأ، أليس كذلك؟ إذن الأمر عظيم. فين بغي لطالب العلم؟ لا شك أنه يجعل له ورد في قراءة جزء كل يوم أو نصف، ولكن أيضا يجعل له وقت في معرفة كلام الله تعالى، يقرأ 5 آيات 10 آيات يتدبر ما فيها وما قال العلماء فيها، أليس هذا هو الخير العظيم؟ لا شك. يقول رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحهم، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ نعم، انظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام عظيم جدا. يقول: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كفن مثلا الطب أو الحساب ولا يستشرحوه، بمعنى أنه يقرأ الكتاب ولا يفهم ما فيه، لا يشرح الكتاب، يمر عليه، يريد أن يمر على الكتاب في سنة، في أقل من سنة، 6 أشهر مررنا على كتاب. طيب مررت على كتاب، صحيح أنك مررت على هذا الكتاب، لكن ما الذي استفدته من هذا المرور؟ مررت على الكتاب. قال: حتى يستشرحوه، يفهم ما فيه ويفكك ألفاظه ويفكك معانيه وينظر إلى الألفاظ إن كانت مطابقة أو غير مطابقة، وأيه مقدم وما هو مؤخر، وماذا نستفيد من هذه الكلمة وماذا نفهم. فما بالك بكلام المنان جل جلاله، كما يقول شيخ الإسلام: فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمته؟ عصمة المسلم ما هو؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال بعض المفسرين: الاعتصام بحبل الله أي بكتاب الله أي بالقرآن. انظر، قال: الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. نعم، إذا كانت سعادة هذا العبد المسلم ونجاة هذا العبد المسلم وعصمة هذا العبد المسلم بما القرآن العظيم، وهذه السعادة لا تكون إلا بفهمه. إذن لا بد من أن يفهم وأن يشرح وأن يفهم ما فيه وتفهم ألفاظه وتفهم معانيه وهذه الأحكام وكلام المفسرين إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن كما قال الشيخ الإسلام، فكيف يترك هذا الكتاب العظيم من غير أن يفهم؟ التفسير شأنه عظيم، ولهذا كما قلت الصبر الصبر. من أراد أن ينال مراتب العلماء فعليه بأمرين كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، بماذا؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر والإخلاص واليقين ستنال تلك الإمامة في الدين، وإلا فسيبقى الإنسان كما هو، لأن هذا العلم يحتاج إلى صبر. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا سنلقي عليك قولا خفيفا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يحتاج إلى الصبر، إلى أخذ بقوة، وإلى أن يتحمل الإنسان ما يلاقي في جنب الله، وأن يصبر على هذا العلم حتى يلقى الله. انظر إلى كلام شيخ الإسلام، كلام عظيم جدا. يقول رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المسافاة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. انظر، أما أهل العلم فالواجب عليهم بيان ذلك العلم مما يتعلق بكتاب الله تعالى، سواء من علم التفسير أو أصول التفسير أو أصول الفقه أو النحو أو اللغة، فكل ما يخدم كتاب الله تعالى فلا بد من بيانه. وقبل ذلك هذه كلها وسائل، والغاية هي معرفة كلام الله تعالى. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تبين ماذا؟ تبين الكتاب الذي أنزل إليكم، تبين أحكامه، تبين معانيه، تبين ألفاظه، تبين مواعظه، ولا تكتمونه، لا يكتم، لأن كتم العلم مصيبة. فالعالم يجب عليه أن يبين العلم، وإذا كتم جاء يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار، نسأل الله السلامة. إذن العالم يجب عليه أن يبين العلم للناس، والمتعلم يجب عليه أن يسأل أهل العلم ويأخذ عن أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا بد من أمرين، أو هناك فريقان: عالم ومتعلم، ولا تكون الثالثة، أليس كذلك؟ كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: كن في هذه الدنيا إما عالم أو متعلم، وأما الثالثة فهو الذي لا يتعلم ولا يعلم. إذن فالأمر عظيم جدا كما قال الشيخ رحمه الله، قال: